أمي لم تزر أباها منذ 23 سنة. مع العلم أنها في دولة وفي دولة، والسبب قلة المال، فما الحكم؟ بالهاتف، لكن تتقي الله ما استطاعت.